من الحوائل التي تحول بين أدائه الحج. ففي السنة السادسة والسنة السابعة والسنة الثامنة لم تكن مكة بلدا إسلاميا يحجه الناس، وإن كان الناس يؤدون مناسك الحج، إلا أن هذا الأداء كان على نهجي وأسلوبي ومنهج الجاهلية، حيث كانت مكة تمتلئ بها الأصنام والأوثان، حيث بلغت حول الكعبة 360 نصبا وصنما لكثير من قبائل الجاهلية. والحج شعاره الشرك لا شعار الإسلام. الحجاج ينادون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فلم يكن التلبية خالصة لله. والحجاج يفدون مكة، منهم من يحج إلى آلهته، يحجون إلى غير الله، يحجون إلى أصنام وضعوها في أماكن متعددة في مكة وفي غير مكة. لذلك لما شرع الله الحج انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطهر الله جل وعلا بيته من أرداف الشرك ومن أنواع الشرك، وبدأ هذا الأمر يوم أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وكانت في السنة الثامنة من الهجرة. في رمضان دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطهرها من براثن الشرك، ونزه بيت الله جل وعلا من كل معبود سوى الله. هدم الأصنام وكسر الأصنام، ودخل مكة قائلا الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولما طهر بيت الله وغير منهج العبادة في مكة وأصبح خالصا لوجه الله، واعتبرت مكة بلد إسلام بعدها بالسنة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أن يحج بالناس أميرا على الحجاج، وأرسل معه علي بن أبي طالب رضي الله عنه يبلغ المشركين براءة الله جل وعلا منهم، حيث نزلت سورة براءة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يغدو مع أبي بكر ويلقي للناس عهودهم ما داموا غير مسلمين، ويبرز لهم براءة الله جل وعلا من غير المسلمين. وهكذا طهرت مكة من كل آثار الشرك. ونادى أبو بكر وعلي رضي الله عنهم، نادوا في الناس ألا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ولما أخلص الله تعالى هذا البلد من كل آثار الشرك أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يحج بالناس، وكان ذلك في السنة العاشرة من الهجرة، يوم أن عاد الزمان إلى أصله وإلى بدايته، يوم أن طهر بيت الله من كل مشرك، ويوم أن حج الناس وطافوا ببيت الله وسعوا بين الصفا والمروة في كامل زينة الحجاج. لذلك حج النبي صلى الله عليه وسلم، وحج معه من المسلمين أكثر من 120,000 حاج، توجهوا إلى مكة، توجهوا إلى مكة خاشعين خاضعين متذللين شاكرين عابدين موحدين ملبين مهللين مكبرين، شعارهم واحد ولباسهم واحد ورداؤهم واحد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك إله الحق، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا هو النداء، وهذا هو الشعار، وهذا هو الذكر الذي يصدح به المسلمون من كل جهة يقدمون ويتوجهون إلى بيت الله. يقودهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أدى نسكا من مناسك الحج، يقول لأصحابه رضوان الله عليهم: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يودع الحجاج عند كل منسك من مناسك الحج وعند كل عمل من أعمال الحج وعند كل شعيرة من شعائر الحج، حتى إذا كان في يوم عرفة وخطب الناس الخطبة المشهورة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في يومكم هذا في بلدكم هذا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم يسألهم: هل بلغت؟ فيشهدون بأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فيرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه إلى السماء ويشهد الرب جل وعلا ويقول: هل بلغت؟ اللهم اشهد. في يوم عرفة بين النبي صلى الله عليه وسلم منهج الإسلام ورسم أسس التعامل وبين للناس ما هو حلال وما هو حرام، وألغى كل ما له ارتباط بالجاهلية، ونبه الناس إلى أن يكونوا أمة واحدة، ونبه الناس إلى أن يلتف بعضهم ببعض ويتعاون بعضهم مع بعض ويسمعوا ويطيعوا لمن أمره الله عليهم، وألا يرجعوا بعده كفارا يضرب بعضهم رقاب بعض. كل ذلك يشهد الله تعالى على أنه علم وبلغ. ومكث صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم يعلم أصحابه، ثم توجه إلى الله تعالى يقف بين يديه ذاكرا شاكرا حامدا مثنيا سائلا الله تعالى من خير الدنيا والآخرة، إلى أن غربت الشمس ثم انطلق إلى المزدلفة وبقي بها ليلته في المزدلفة يعلم أصحابه. ولما فرغ من تعليم أصحابه لجأ وهدأ ونام إلى أن طلع الفجر، ثم قام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الفجر، ثم وقف بمشعر الحرام وقال: وقفتها هنا، وجمع كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، ووقف يدعو الله سبحانه وتعالى ويسأله المغفرة والرحمة وأن يمن على أمته بما يعود عليهم بالخير والنفع، إلى أن دفع إلى منى، ومن منى بدأ برمي الجمار، وبعد أن رمى الجمرة توجه إلى المنحر ونحر هديه صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ذبح ثم بعد ذلك حلق شعره صلى الله عليه وسلم ثم توجه إلى مكة وطاف بها وسعى بين الصفا والمروة طاف بها صلى الله عليه وسلم ولم يكن سعى في ذلك اليوم لأنه قد سعى من قبل وأتم منسكه وكان صلى الله عليه وسلم قارنا ثم عاد إلى منى وبقي فيها أيام منى إلى أن فرغ من أداء نسكه وبعد أن ودع مكة توجه إلى المدينة. هذا ما فعله عليه الصلاة والسلام في تلك الأيام ونحن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في درس سابق أن الناس يحرمون ليؤدوا مناسك الحج على ثلاثة أنواع، منهم المتمتع ومنهم القارن ومنهم المفرد. فمن جاء لأداء نسك الحج وقدم إلى مكة وعنده زمن فالأولى له أن يحرم متمتعا يؤدي مناسك العمرة ويفرغ منها ويبقى في مكة حلال يترخص برخص الحلال يعيش حياة عادية لا يضايقه محظور ولا يحول بينه وبين الحياة ممنوع ويكون كأهل مكة حتى إذا كان يوم التروية أحرم بالحج من مكة من بيته الذي هو فيه ويؤدي مناسك الحج على أتم حال. وكل الذي يطلب منه أنه يهدي إلى بيت الله هديا بالغ الكعبة، يذبح شاة يتقرب بها إلى الله، هذه الشاة لها موقع ومنزلة ومكانة عند الله، يقول الله سبحانه وتعالى في شأنها: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالذي يذبح الشاة يكون ذا تقوى ويبلغ به التقوى مبلغه ويناله التقوى من الله ويعود إلى بلده وقد من الله عليه بهذه التقوى وعد من المتقين وعد من الصالحين وعد ممن اتقى الله حق تقاته. فاغنموا أيها الإخوة الحجاج، اغنموا هذه الفرصة واكتسبوا هذه التقوى، فإنه لا تتوفر لدى كثير ولا يتهيأ الأمر لدى كثير حتى يتحلوا بهذه الصفة. وقد أتيحت لكم من خلال هذا الهدي الذي تقدمونه إلى الله جل وعلا. الرجل المتمتع الذي يخطب مكة وقد أدى نسكين كاملين، أدى العمرة وتقرب إلى الله تعالى بها وحصل له زيارة الله جل وعلا وزيارة بيت الله في غاية من الطمأنينة والهدوء والسلوك، ثم يبقى في مكة في أطهر مكان في منزل تتضاعف فيه الحسنات، الصلاة فيه 100,000 صلاة. فانظر يا رعاك الله كم من المدد بقيت في مكة تتضاعف حسناتك، الصلاة 100,000. وإذا كنت تصليها في جماعة فالجماعة تفضل على صلاة الفذ 27 درجة. إذا ضممتها إلى 100,000 فانظر ماذا تحصل عليه من الدرجات. مدة بقائك في مكة من يوم أن تدخلها إلى اليوم الذي تغادر فيه وهذه الحسنات تضاعف. بقاؤك في مكة، بقاؤك في المسجد الحرام، طوافك ببيت الله، زيارة بيت الله، التقرب إلى الله بالطواف بين يديه، تسأله من خير الحسنات وتطلب منه أفضل الدرجات، وتسأله سبحانه وتعالى خير المسائل أن يعطيك وأن يمنحك وأن يرفع درجتك وأن تتقرب إلى الله جل وعلا بما تقدمه من أعمال لا يستطيع أحد على مستوى العالم أن يجاريك فيما تعمل، لأنه لا يوجد محل يطوف فيه الناس إلا في بيت الله. طواف عبادة خاصة يؤديها من كان في مكة، يؤديها من كان في بيت الله، يؤديها من ينظر إلى بيت الله، يؤديها من يتمتع بهذا الطواف بين يدي الله جل وعلا. فهنيئا لك أيها الحاج وأنت تتمتع بأداء هذا النسك بهذه القربات التي تتقرب بها إلى الله جل وعلا. تقرأ كتاب الله تضاعف فيها الحسنات، من قراءة، من تسبيح، من تهليل، من ذكر لله جل وعلا، وهكذا تعيش حياتك في هذه الفترة التي تكون فيها في مكة ليس لك شغل إلا عبادة الله وطاعته، وربما حظيت بثواب لا يحصل عليه من يعيش آلاف السنوات في غير مكة، حتى إذا ما كان يوم الحج وأحرمت بالحج وتوجهت إلى مكة، توجهت إلى بيت، توجهت إلى منى ومنها إلى عرفات، في ذلك الصعيد صعيد عرفات يجتمع الناس ويتقابلون ويلتقون كأنهم يشهدون مشهد يوم القيامة، تحيط بكم الملائكة بأمر من الله، يتنزل عليكم من الرحمات ما الله به عليم، يتوج الله سبحانه وتعالى لقاءكم في هذا اليوم بأن ينزل جل وعلا إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ينزل من أجلكم ليباهي بكم الملائكة، يسأل عنكم خير عباد الله وهم الملائكة، يستشهدكم ليشهدوا لكم عنده سبحانه بأنكم إنما جئتم ترجون رحمة الله وتخشون عذاب الله، إنما جئتم تطلبون فضل الله، وإنما جئتم تريدون مغفرة الله، فيشهد الله ملائكته بأن غفر لكم، يا ملائكة اشهدوا أني قد غفرت لهم، هذا ما يكون لكم من الحصيلة ومن الأجر ومن الثواب، كل ممن كان في صعيد عرفات جاء من أجل هذا الخير وهذا الفضل يحصله ويناله ويكرم به، لأن الله جل وعلا كريم رحيم رؤوف رحيم، حتى إن الشيطان يحس بذلك الفضل، فما رؤي الشيطان في يوم أحقر ولا أذل ولا أكثر ألما منه من يوم عرفة، لما يرى من فضل الله ولما يرى من عتق الله ولما يرى من إحسان الله جل وعلا لعباده الحجاج، بل إن من في صعيد عرفات يعودون من عرفات كيوم ولدتهم أمهاتهم، يعودون وقد تخلصوا من الآثام وتخلصوا من الذنوب وتخلصوا من التبعات، لأن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح ويتفضل. وعليكم أيها الإخوة الحجاج أن تستشعروا هذا الفضل الذي تفضل الله به عليكم، وقد رجعتم من عرفات كيوم ولدتكم أمهاتكم، فاحرصوا على أن تكملوا بقية حياتكم وبقية أيامكم وأنتم تزيدون في هذه الحسنات، وأنتم تضاعفون هذا العمل وهذا الثواب من خلال طاعة الله جل وعلا، ومن خلال التزام أوامر الله سبحانه وتعالى، ومن خلال العبادة التي تعبدكم الله سبحانه وتعالى بها وأمركم أن تؤدوها، زيدوا من حصيلتكم حتى إذا ما وافيتم الرب جل وعلا بعد الخروج من الدنيا يتقبلكم الله قبولا حسنا ويتفضل عليكم بما يمنحكم ويعطيكم بمجرد ما تفارقون الدنيا. عندما يدخل الرجل قبره ويرسل عليه أو يرسل إليه من يسأله، فيسألكم الله عن أمور هي إن شاء الله ميسرة لمن كان آخر حياته في هذه الدنيا قول لا إله إلا الله. يسألك الملائكة من ربك؟ كيف وقد عشت حياتك وأنت تعبده؟ لا بد أن تتذكر، ولا بد أن تعرف، ولا بد أن تنطق وتقول ربي الله. فإن سألك ما دينك، أو سألوك ما دينك، ما دينك، تقول ديني الإسلام، لأنك في كل لحظة تتذكر الإسلام وتقر بأنك من المسلمين وتقر بأنك تدين بدين الإسلام. وإذا سئلت من نبيك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي تقتدي به وتتأسى به وتحرص على أن تسير على منهجه وتحرص على أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، لن يخيبك الله، بل إنك تذكره. ولذلك إذا سئلت من نبيك تقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة الثلاثة تكفيك إن أجبتها إن شاء الله بعد خروجك من الدنيا ولحاقك بالآخرة، تكفيك أن تعيش في ظل الآخرة. يقال لك اطمئن، يفتح لك نافذة إلى الجنة تتنعم بنعيمها إلى أن تبعث يوم القيامة. كل ذلك إنما هو من آثار طاعة الله، من آثار عبادة الله، من آثار هذا الحج الذي تؤديه، والذي تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجا مبرورا ويجازيك على بره بالجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فاحرص أيها الحاج على أن تعنى وتهتم بأداء نسك الحج وبعمل الطاعة وبالالتزام بها وبسؤال الله تعالى أن يوفقك، فإن الله جل وعلا يوفق ويهدي ويعطي ويمن على من أكرمه بهذا الدين وأكرمه بالإسلام وأكرمه بأن كنت من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من ذكره في هذا اليوم المبارك. وإذا كان هناك بعض الأسئلة التي يحب الإخوة المستمعون السؤال إجابة عنها في خلال الفترة الباقية من هذا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والعفو والسداد. يقول إيش السؤال؟ أجمل متمتع ما سعى إلا واحد، سعى سعي الحج ما سعى سعي حج متمتعا، بمعنى أنه دخل مكة بالعمرة وأدى مناسك العمرة طواف وسعي، ولما كان يوم الحج حج، أليس كذلك؟ وبعد أن حج طاف طواف الإفاضة لكنه لم يسع سعي الحج، نقول بقي سعي الحج في ذمتك، ومتى يسر الله لك الذهاب إلى مكة تطوف وتسعى السعي المعلق، وعليك فدية تفتيها تذبح شاة، وعسى الله أن يقبل منك ما دمت قد تركت السعي، فاجبر هو بسعي تأتي به إن تيسر لك الذهاب إلى مكة إن شاء الله. نعم. كان 3 أيام و7 لما رجع بلد. إيه لكنك ما سعيت أول عد السعي. نعم. ما دمت قد صمت 3 أيام هذه من أجل إن ترك السعي، ولا هذا شيء آخر؟ من أجل التمتع. لا عليك فدية، إن استطعت أن تذبح شاة فبها، وإن لم تستطع تصوم 10 أيام. يقول كيف يؤدي الإنسان حج التمتع؟ حج التمتع معناه أنك تحرم أول ما تتجه إلى مكة، تحرم بالعمرة فقط، وعند الميقات تكون نيتك بقولك لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وتلبي حتى إذا ما جيت مكة تطوف طواف العمرة. أول طواف تؤديه طواف العمرة، وبعد أن تنتهي من الطواف تسعى سعي العمرة، ثم تقصر من شعرك أو تحلق وتلبس ملابسك وتعود حلالا وتعيش حياتك الطبيعية كأنك من أهل مكة. فإذا كان يوم التروية تحرم بالحج من مكة، نعم، في اليوم 8 من ذي الحجة تحرم بالحج من مكة، من بلدك أو من بيتك الذي أنت فيه، ولا تحتاج إلى الذهاب لا إلى المسجد ولا إلى ولا إلى مسجد عائشة، ولا تحتاج إلى أن تغير حالك. تحرم بالحج وتتجه إلى منى، وفي اليوم التاسع تتجه إلى عرفة، وبعد الوقوف بعرفة تدفع إلى المزدلفة بعد المغرب، وتبقى بالمزدلفة إلى أن تصلي الصبح، ثم تقف بالمزدلفة وقبل طلوع الشمس تدفع إلى منى، فإذا جئت منى ترمي الجمار جمرة العقبة الكبرى، ثم تذبح شاة، عليك هدي، ثم تحلق شعر رأسك، ثم تعود إلى بيتك وتغتسل وتلبس أفضل ما عندك من الثياب، ثم تتوجه إلى مكة أو إلى الكعبة وتطوف طواف الإفاضة، طواف الحج، طواف الزيارة، كل هذا اسم، أسماء متعددة لشيء واحد. وبعد أن تطوف تسعى بين الصفا والمروة، وإذا فرغت من السعي تتوجه إلى منى، وتبيت في منى ليلة 11 وليلة 12، وإذا أحببت أن تتأخر تبيت ليلة 13، وإلا تنزل من منى في اليوم 12 وتكون قد انتهيت من أداء الحج، ولا يبقى عليك إلا أن تطوف طواف الوداع إذا أردت الخروج إلى بلدك. هكذا يؤدي الناس حج التمتع، والله أعلم. ها؟ متمتع إيش بو؟ لا أراح إلى مكة والوضع زحمة، ما قدر يؤدي العمرة، إيش يسوي؟ إذا ذهب كان متمتعا، وذهب إلى مكة، خصوصا الذين يذهبون يوم 8 أو يوم 7 يكون زحام شديد، في هذه الحالة ينوي ويدخل الحج على العمرة، ويكون قارنا، ويذهب إلى منى في اليوم 8، ومن منى إلى عرفة، ومن عرفة إلى المزدلفة، ثم إلى منى، فإذا رجع إلى مكة يطوف طواف الحج والعمرة، ويسعى سعي الحج والعمرة، وعليه فدية يذبحها، والله أعلم. هذا يسمى بالقران، حج القران. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.